ذلك بما قدمت يداك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابت وفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من

شهيد إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والصابئين والنصارى والمجوس والذين Yeah. جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق وطي البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم Boom. ولكل أمة جعلنا منسكا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله ما هديكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هديكم. وبشر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي استبعد عملنا سيدنا الحسين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغي. الحاقة ما حاقة. الحاقة ما حاقة وما أدراك ما السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.